ومع ذلك يفضلوا مؤمنين. قالوا ما فيش خير بقى لنا نموته او نسجنه او نخرجه من هذه البلاد. وإذ يمكره بك الذين كفروا ليثبتوك في سجن او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قالوا احتالوا المفكرين بتوعهم قالوا خلاص احنا خايفين حد يقتله تقوم قبيلته تاخد الثار منا ونعمل مبادله. احنا نجيب كل واحد من قبيله علشان يمسكوا السيوف ويقتلوه يضيع دمه وهدرا بين القبائل. قال لهم بنشوف مين اللي هيضيع هدر. وخلاهم واقفين بقى كده ان شاء الله وقاعدين بقى متربصين كده بانه يخرج انه ايه عشان يخرجوا عليه. يقوم يمر عليهم ويحط الطلب على رسول. يعني كان الله يقول لهم وفروا جهودكم فلن تطفئوا نور الله ولن تصدوا محمدا عن دعوته. اما بالتهديء والسخريه مش نافعه، بالايذاء لاتباعه مش نافعه، بالائتمار والتبييت مش نافعه، وبحاجه ثانيه ولا بالسحر حتى. تجيبوا الجن مش ربنا تعدى الجن ولاقين اجتمعت الايه برضه. قالوا ده بيسحروا لك وعملوا لك وتروح في البر الفلاني تلاقي السحر. وفعلا راح لقى السحر. يعني بيقول لهم اقطعوا الامل فلا امل لكم في ان تنهوا هذه الدعوه لان ربنا متم نور. استكبارا في الارض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين. ايه السنه الان؟ السنه هي الطريقه والعاده والشرعه اللي موجوده، السنه اللي ماشي فيه. ايه هو؟ ان ما فيش رسول ارسله الله ثم خذله امام اعدائه وان جندنا لهم الايه لهم الغالبون. فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. ليه؟ لان ربنا اولا ما عندوش بداء. معنى البداء ان تفعل شيئا ثم يعن لك ان تفعل شيئا احسن منه. ربنا ما عندوش دي لان المساله متاسعه. كذلك ليس هناك اله إيه؟ اله ثاني يغير عليه. نعم. فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. نعم. اولم يسيروا في الارض كيف يكون منهم هذا؟ ما ساروش في الارض وشافوا ده. بيقول وانكم لتمرون عليهم مصبحين وتشوفوا الاثار بتاعتهم وبتاع. الله في عاد وفي سقوط وفي صالح وفي الله كله انتم بتشوفوه وتشوفوا اللي عمله بقى اللي عمل الحضارات دي وبينحتوا من الجبال بيوت وقصور تروح تشوفها مدائن طالع دين حاجه عجيبه. اللي عملوا كده ما يقدروش يعملوا لنفسهم صيانه لهذه الحضارات؟ ازاي من الكلام ده؟ الحضارات اللي مشت في العالم ده كله ألم ترى كيف فعل ربك ايه بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون في الأوتاد. بقى اللي عملوا الحضارات دي اللي في القرن احنا اللي احنا فيه دي تيجي العياهرة بتوع العالم دلوقتي في العلم وفي مش عارف ايه يجوا يتفرجوا على زي بين الهرم لحد دلوقتي ويستعجبوا ازاي الحاجة ده ترسل ازاي بقى الحضارة اللي عملت كده ما تتركش كيف تصال هذه الحضارة؟ لا إن ربك لبالمرصاد ألم ترى كيف فعل ربك. يعني يقول له أنت آثارك تروح ولا يفضلش ما يحفظها أبدا. دي ودفه. أولم يسيروا في الأرض. إذن السير في الأرض أمر مطلوب. قل سيروا في الأرض. إحنا كنا قلنا زمان التعبير القرآني بقوله سيروا في الأرض يناقض الواقع اللي احنا كنا نعرفه. سيروا على الارض انما في الارض لما بيبحثوا كده في الارض ويسيروا عليها لا لان الارض فيها الاقوات وفيها وسيد الاقوات الهواء. سيد الاقوات الهواء قوتك لانه ان انقبض عنك شهيق وزفير تموت. تصبر على المية قد كده تصبر على الأكل قد كده إنما الهواء لا. الناس بياخدوها بس للنفس لا وفي مقومات الحياة أيضا. مقومات الحياة لها الطعام والشراب. يقول له تعالى بقى هاتي الصيص يعني أصرية أو برميل خشب وضع فيه ترابا ثم مرت فيه شجرة زي موزة مثلا ولا حاجة وبعدين يرميه الموزة تطلع ايه شكلها ايه تخلق ايه شجرة تطلع تخلق كده وشوف علوه قد ايه والسماء وبعدين تخلب حواليها كم واحد لما ده يقع يخلص الثمرة بتاعه يجي واحد تاني يقوم. لو انك قعدت سنتين ثلاثة ووزنت اللي طلعته التراب اللي هو في الأصيرية دي ثم وزنت التراب الذي نقص لو وجدت نقص من التراب 5% والباقي 95% جم من الهواء. فكأن الهواء هو الأصل في القوت. ولذلك احنا لما نيجي واحد يقول لك يا عم ده بياكل من الهوا ده هو ده مش كده بيقولوا. ولذلك القران لما يجي بقى يروح مدينا دي ما عرفناش جلا دلوقتي فاهمين انه كله من تربه الارض يقول لك لا يوجد يا اخوات تربه يوجد اللي يطلع منه وشوف دي وزنها قد ايه ودي وزنها قد ايه. اذا ده اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم الفوقيه قبل التحت. الله الفوقيه قبل التحت. نعم أولم يسيروا في الأرض. هنسير في الأرض في آيات مختلفة. قل سيروا في الأرض ثم انظروا. قل سيروا في الأرض فانظروا تعبيرين اثنين. طب ما دام الهوى له العنصر ده بتاع الأرض يبقى أكيد الهوى اللي فوق ده من الأرض نفسه ذلك بيدور وياه لحد ما تطلع إلى حتة ما فيهاش هوى خلاص. فكأن الهواء من إيه تبقى انت بتسير في الارض ولا بتسير على الارض؟ بتسير فيها لان الهوى من الارض وهو اصل قوامها نفسا وقوتا خلاص. يبقى انت سير فيها ادوى. طب قل سيروا في الارض فانظروا ولا قل سيروا في الارض ثم انظروا ايتين. ام قال لك السير اما سير الاعتبار واما سير الاستثمار. لاعتبار تشوف بقى العالم ده ازاي وتشوف ده ايه اللي تشوف البساتين وتشوف الخضرة وتشوف الجبال مش عارف ايه وتشوف الانهار وتشوف الزعمة مش الخلق بس البيئة اللي انت عايش فيه ايه لا وخصوصا بالنسبة لايه لبادية زي بادية الحجاز وصحراء ما فيهاش حاجة. قال لك لا لما صح زي بالأرض صح في حتة قعدنا واحنا في اندونيسيا نبص كلنا عشان نشوف حتة ارض ما في هذا الزرع ما لقناش. هم قطع الصحراء الله واللي في الصحراء بقى دول يعملوا ايه. يبقى كل سيروا في الارض اما للاعتبار واما للاستثمار. بنسير في الارض دلوقتي اغلبنا للاستثمار نروح عشان نتوظف ونشتغل ونجيب فلوس ونعمل مش عارف ايه وبتاع ايه فيها ايه الاعتبار. يعتبر في ملك الله انه واسع ومش هي البيئه بتاعته اللي هو فيها بس ده فيها اشياء ايه فيها اشياء وعجائب ايه. ولذلك قال لك اللي يمشي يشوف اكتر مش كده. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه ومع ذلك زالوا وانتم اضعف. يبقى الذي قدر على الاشد يبقى قدرته على الاضعف اقوى ومن باب ايه من باب اول.